يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد فكذلك عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه كالسؤال الأول من أحق بالإيمان؟ تفضل. أقرأه بكتاب الله فإن تساووا فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تساووا فأقدمهم هجرة فإن تساووا فأقدمهم سنة. طيب هذا بالنسبة لحق الإيمان. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. صلاة الجمعة والصلاة. طيب السؤال الثاني هل تجوز إمامة الصبي وما الدليل على ذلك؟ تفضل. يجوز والدليل حديث عمرو بن سلمة. ثاني بارك الله فيك. والسؤال الثالث بارك الله فيك هل يجوز للمفترض ان يقتدي المتنفس بالعكس؟ تفضل. نعم تفضل. تمام. لان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مؤتما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي اماما في قومه فتعد له الصلاه الاولى الى اخره. تمام. الاولى فريضه والثانيه نعم. طيب ابدا درس اليوم مستعينا بربي جل وعلا. درس اليوم ان شاء الله تعالى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه. عن ابن عمر قال صلى عمر باهل مكه الظهر فسلم في ركعتين ثم قال فتموا صلاتكم يا اهل مكه فان قومكم تعملوا. الوالد في شيخ او اخ قرن الينا من الطهاره. هذا الاخ هذا الشيخ اللي حاضر فينا احنا داعينه الى مكه او يصلي معنا فقدمناه للامام. الاخ من الطهاره او من طنطا فقدمناه للامام وهو مسافر فيصلي العشاء ركعتين والعصر ركعتين وهو ركعتين. اما يسلم يقول اتموا صلاتكم فانا قوم كفار. انتم يا من خلق مقيمين ولا مسافرين؟ مقيمين. وهو ايه؟ فالمقيم اقتدى بالمسافر. طب هو لو صلى ورائي في بلدي هنا انا فاصلي اربعه هو يصلي كام؟ هو يصلي اربعه هو يصلي كام؟ يبقى اظن نخرج من كل الحاله ان المقيم يكون اماما للمسافر والمسافر يكون اماما للمقيم وكلاهما جائز والحمد لله. الا ان المسافر لو اتخذ المقيم فعليه ان يتم الصلاه فعليه ان يتم الايه؟ الصلاه. ولو امن المقيم لو امن المسافر المقيم فعليه ان يسلم ركعتين ثم يقول اتموا صلاتكم فانا قوم فقط. ثم صلاتكم فإن قوم ايه؟ فقط. طيب بارك الله فيك. ها؟ لا لا لا يقدمون إماما. إذا سلم الإمام المسافر فعلى كل مأموم أن يقوم يأتي الثالثة الرابعة بمفرده ولا يقدمون إمامه ولا يقدمون إمامه ولا يقدمون إمامه وضع صار عليه. قال مثلا حالات المأمور مع الإمام أربعة، حالات الإمام المأمور مع الإمام أربعة، من يأتي اليد الأولى تفضل المتابعة حكمها إيه؟ واجب تفضل. جزاك الله خيرا. إذا رفع الإمام رفع المأمور، إذا اعتدل الإمام اعتدل المأمور، إذا اعتدل المأمور جسم المتابعة وحكمها واجب. الحالة الثانية المخالفة. طيب المخالفة حكمها إيه؟ مكروهة. سم تفضل يا فضل. طيب الحالة الثالثة تفضل المتابعة حكمها إيه؟ حرام. بسم الله عليك حرام. بقي حالة حضر المواصلة الحكمة مقبول حضر ذات الوقت الأخذ باليمين والعطاء باليمين، اللي يأخذ يأخذ باليمين واللي يأخذ يأخذ باليمين. هذا هدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هل صارت أماطي افرض الوقت الإمام مسافر فالمؤتم إذا بالركعة الثالثة بركة وفيه واحد إمام واقف في المسجد، إمام واقف من أهل البلد صلى الله عليه وسلم، واحد مسافر كتب في الركعة الثالثة، هل يسلم عقيم الإمام أم يقوم يكتب ركعتين؟ يقوم يكتب ركعتين. يقول أنا جيت في الثالثة صليت الركعة الثالثة والرابعة أسلم وإياك. لا، إن سلم معه فرض وقت صلاته باطلة إن سلم معه. أما الإمام إذا سلم الإمام عليه يقول يأتي بركعتين. قال بارك الله فيه. عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مجلس قال: قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة الفجر، يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو نصلي بصلاتهم؟ فضحك وقال: نصلي بصلاتهم كما ثبت ذلك عند البيهقي. طيب بارك الله. لو أن الإمام مريض فصلى ذلك هل نصلي جلوسا مثله؟ الجواب محل خلاف بين اهل العلم. اين واحد هناك فريق من اهل العلم قال اذا بدا الامام الصلاه قائما فطرا عليه تعب فجلس، فعلى المامومين ان يصلوا قياما. ذو الحق اذا بدا الامام صلاته قائما فطرا عليه تعب والم به وجع في صلاته فسنصلي قائما، وعلى المأمومين ان يصلوا قياما. طب الحاله الاولى. طب الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اذا صلى الامام قائما من اول الصلاه فمن اهل العلم قال يصلون جلوسا مثله، والى ذلك ذهب اهل الحديث، انما جعل الامام ليؤتم به فاهتماما واقتداء بالامام. اما وما صلى جالسا لتعب هم يصلون الجلوس مع قدرتهم على القيام. فتأتي الدليل. القول الثالث انهم يصلون قياما لان القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة، والامام لم يجلس الا لما الم به من مرض، اما هم فهم على صحة وعافية والحمد لله. وقد رجح المصنف شيخ الاصول العظيم بلغ رحمه الله أن يصلي المأمومون قعودا أجمعون كما صلى الإمام قاعدا ونجمع الدليل. يعني الكلام هو محتمل. عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ. وهو شاكٍ أي وهو ضريح. شاكٍ يعني يشكو من التعب. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال انما يعلى الامام ليؤتم به، فاذا ركع فركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى ذلك فصلوا الجلوس. وعن انس، وهذا الحديث اخوان ثابت في الصحيحين، وعن انس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، اي اصابه خدش وانسلك منه جلده عليه الصلاه والسلام، وذلك في شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوذه فحضرت الصلاه فصلى بنا قابلا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضي الصلاه قال انما جعل الامام مؤتم به، فاذا كبر فكبر واذا سجد فاسجدوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ايه اجمعون، فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ايه اجمعون، فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ايه اجمعون. ومن هنا ذهب اهل الحديث الى ان يصلي المأمومون قعودا وراء الامام الصادق، بدا صلاته بالقعود الذي بدا صلاته بالايه وضع قدمه. طيب ثم ماذا؟ المأموم الواحد يقوم عن يمين الامام بحذاء الثواب، انظروا الى الاثنين اللذين تصليان وراء العمود، انظروا خلفكم حتى تتعلموا. اي نعم، الصواب في هذه المساله ان يقف الماموم هذا اخويا المنتحي بحذاء الامام، بحذاء يعني ثواب الاشاره. طب المشهور عند الناس ايه؟ ان يقف الماموم وراء الامام بشرك، ده غلط. طب الصح ايه؟ يقف ثواب بثواب، ثواب بثواب. هتقول لما يجي واحد هيعرف ازاي الامام المأموم؟ معروف ان المأموم يكون على يمين الامام، المأموم يكون على ايه؟ على يمين الامام، فيدخل من اتى ثانيه في الصلاه ثم يجتذبه ليقبل الجواب، يبقى اذا كان واحد يقبل الجواب امام يبقى الاثنان ايه؟ المساواه في بعضهم، اذا كان اثنان فصاعدا الاثنين هيقوموا فين؟ هيقوموا ورا، ليه نسمع الكلام ده؟ دليل يعني. علي بن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونه. ايوه، السؤال الاول يا عماد، من المتكلم؟ كنت مشغولا علي. والطالب الذي بين يدي انت. والطالب الذي بين يدي ان اشتغل اعرف فاصحى لتتعلم. عبد الله بن عباس هو الذي يتكلم حبر الام. يقول: بت عند خالتي ميمونه. ما وجه قرابتك من ميمونة؟ أمي، لأنها إحدى أمهات المؤمنين، فهي أمه ميمونة بن سبحان بن هلالي. طيب ما وجه قرابة ميمونة بن عباس غير أنها أم المؤمنين؟ تفضل يا حبيبي. تحسن خالتها. بسم الله. خالتها. يبقى ميمونة أم المؤمنين وقالت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، جميل قوي. طيب، فقال بت عند خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام. صلى أربع ركعات. كيف صلى أربع ركعات؟ مثنى. صلى أربع ركعات إيه؟ مثنى، يعني ركعتين ركعتين. فصلى أربع ركعات ثم نام. ثم قام فجئت فقمت عن يساره. من اللي قام عن يساره؟ سالوا صح ولا غلط؟ سالوا غلط؟ طب الصح ايه؟ جابت على يمين. تعرف لو انت جاي من القاهره مش من الكردي ولا من بجلات ولا من نجد، وتعلمت ان تقف حذاء الامام متوافق واتنام اطعمه ثمانيه خمسه، اتعلمت ان الصحيحين دول ورا بعض، لكان ذلك امرا عظيما. في القاهره اي مجال في القاهره وجاي ماشي ما تتمتش بالقطار ولا بالحافلة ولا بالطيارة ولا بالطيارة. أول أمس الفجر، أول أمس الفجر طلعت وجيت في الضحرة كده، كانت الاعتدال مثل كده، هتوصل على طول إلى المغرب. كانت في اليوم الثالث تعلمت المسلسل ده وطورت. هذا الذي يعرف قيمة العلم، قيمة العلم. أنا قلت لحضراتكم قبل ذلك وأنتم سمعتم من غيري أن الواحد من السلف كان يبقى حافظ الحديث، لكن مثلا الحديث ايه يعني بارك الله فيك، عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، او عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله. يقول لك انا سمعت حديث من نافع، اسمع من نافع ليه؟ انا عارف سند عالي. طب سند عالي يعني ايه؟ اسمعه من في الرجل الذي سمعه مباشرة من وجود الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يأتي من دولة، مش يأتي مثلا من المنصورة للبحيرة ولا المنصورة للدوار، لا، يأتي من دولة. إذا من دولة أخرى في العراق، من البصرة أو من الكوفة في العراق، يأتي إلى المدينة النبوية المنورة. تخيل من البصرة إلى المدينة يأتي ماشي، ولو كان حد كويسة يبقى معاه بغلة أو فرس أو نقر، يأتي لا وغيرهم يكون ناقص لانها عندها صبر على الايه؟ على الجوع والعطش وكامل كده. ياتي المدينه حتى يسمع حديثا يحفظه جيدا، ولكنه يريد ان يسمعه ممن تبعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون السند عنه. اذا امر عظيم. فالمقصود من كلامنا يا اخوانا نريد ان نعرف قيمه العلم. يا اخوانا عمر بن الخطاب الخليفة رقم كام؟ الثالث. خليفة رقم كام؟ الثالث رضي الله تعالى عنه. ولى عبد الحارث، واحد من عبد الحارث ولاه على مكة، أمير مكة. عمر بن الخطاب بيحكم حوالي 22 دولة، 22 دولة تقريبا. أي لا، فوضع عبد الحارث على مكة، فأفضل البلاد خاطبة إيه؟ مكة. لا أقسم بهذا البلد. فزي كده يتفقد الأحوال الرعية، فماتت مكة لأوادي، فقال لعبد الحارث عامله على مكة، من وليتم على هذا الوجه؟ فقال له ابن أبي أبزى، ابن أبي أبزى. فقال عمر رضي الله عنه من ابن أبي أبزى هذا؟ فقال له عبد الحارث والي من موالينا عبد بن عبيد. فقال عمر عبد وائل، يعني انتوا حطيتوا واحد عبد من العبيد امير على هذا الوادي، على اهل هذا الوادي. قال يا امير المؤمنين انه عالم بالفرائض وحامل لكتاب الله. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب ايه؟ اقوال، ويضع به ايه؟ فالعلم الشرعي يعز اهله ويجعل لهم المكانه، بل يجعل ملوك الارض يطلبونك ويجالسونك وتكون صاحب مكانه. صحيح ولا لا؟ وربما لو كنت وزير ظلت سنه سنتين وزير، وبعدين تروح عند مامات وببعض حتى وانت زي، ثم تسير في الشارع فلا يلتفت احد اليك. لكن انظروا الى علمائنا ومشايخنا في دخولهم وخروجهم، كم الناس يريدون ان يحملوهم فوق رؤوسهم، كم يحملوا لهم من المحبه في قلوبهم. صحيح ولا لا؟ اين هذا؟ اولا واخرا بفضل الله عز وجل، ثم ببركه العلم الشرعي، ثم ببركه ايه؟ العلم الشرعي. فالانسان يرفعه الله الى درجات، لو اخذ الدكتوراه واخذ رسم الوزاره ما كان يرفع الى ما هو فيه، ما كان يرفع الى هنا. والله الله لو استشعر العالم هذه المعاني الجميله فيكون عالما بحق، ولكن لو لم يستشعرها لكان كمبيوتر انا تخزن معلومات. نعم صراحه. طيب فهنا ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام، ثم ثم قام فجئت فقلت عن يساري فجعلني عن يميني. فالحديث ثابت بارك الله فيك في ان النسائي وابن ماجه وفي صحيح مسلم ايضا. طيب من خلاصة القول ان المأمون يقف بحذاء الامام، اما الاسلام يقفان خلف الامام. ايه الدليل؟ عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت فقلت عن يساره فاخذ بيدي فاضارني حتى اقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه كما سبب ذلك عنه. يبقى اين يقف الفرد مع الامام؟ بمساواته عن يمينه. اين يقف الاثنان؟ خلف. فاذا كان المأموم امراه فانها تقوم خلف الامام. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به او بامه او قالت قال فاقامني عن يميني واقام المراه خلفنا فنزلت بخلفه. يعني عند الوقت صليت العشاء في المسجد ورحت البيت حطمت الزق قالوا اين تقف زوجتك؟ خلفك. تقف زوجتك خلفك. ها زوجتك تقف. اين تقف امك؟ خلفك. اين تقف بنتك؟ يبقى بنتك هي لحمك وعرضك ودمك لا تقف بشواك، وانما تقف خلفك. بنتك وامك التي حملتك تقف خلفك. يبقى المرأة تقف خلف الرجل. طيب لو كنت انت صليت انت ولدك في المسجد وانت تصلي بولدك وامك، اين يقف ولدك؟ عن يمينك بمحاذاتك. دول كلمتين، عن يمينك بمحاذاتك. واين تقف امك؟ تقف خلفكما. تقف ايه؟ خلفكما. هذه فوائد شرعيه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. حينا طيب وجوب تسويه الصفوف. فقبل ان انتقل لجزئيا، هل يجوز لصبي في السادسه من عمره ان تامه امه الحامله القران؟ لا يجوز ان تام المراه رجلا ولا صبيا. لا يجوز ان تام المراه رجلا ولا ايه؟ ولا صبيا. اي نعم. طيب المراه تام المراه، المرأة تأم الإيه؟ تأم المرأة. المرأة تأم المرأة، والمرأة تأم النساء بفضل الله عز وجل. تقف في وسطهن قبيلة قبيلة وتأمهن. وجوب تسوية الصفوف، وجوب تسوية الصفوف. إيه الترجمة اللي أنت سمعتها إيه؟ وجوب تسوية الصفوف. وجوب يعني إيه أصلا؟ قل بصوت عالي عشان اسمع كويس. لكن اريد فضل ارسل احسن فضل. يؤجر فاعله ويأتم تاركه وهو مكلف بفعله. نفس الكلام اللي انت قلته يا استاذ، بس انت قلت بقى بالبلدي كده بس، حتى قلت ازاي؟ لكن ده التعريف العلمي. طيب المشهور لدى الامه ان تسويه الصفوف منين؟ من السنة. هذا مشهور، لكن الراجح أن تسوية الصفوف واجبة. أن تسوية الصفوف إيه؟ أسأل سؤال ثاني، ما هو المشهور بين الأمة في حكم تسوية الصفوف؟ قلوا جميعا إيه؟ السنة. ولكن الراجح أن تسوية الصفوف إيه؟ الإمام يقول لك إيه؟ الإمام. استووا هو ضابط فين في القبلة؟ ما يعنيش إيه؟ ما ينفعش. أنت وظيفة هي وظيفة. انت تقوم الصف على اليمين وعلى الشمال تقول تقدم يا فلان، ففلان ده يا عمك ولا خالك ولا جاركم تقوم متنح كده. ده بقى حد تقدم متنح، هو مفكر ان هي عسكريه وان انت تقومه وما زال. لا، لينوا بايدي اخوانكم، لينوا بايدي اخوانكم. ده الرجال ما يقول لك تاخر تتاخر، تقدم تتقدم، لان الامام مش قصده ان هو يقومك، ده هو بيتعاون معاك على البر والتقوى. اي لا، يلتفت امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام ينظر للمؤمنين تقدم تأخر حد الفرجة دي تستوي ترتد فرجة جل الله تعالى له بيتا في الجنة يرغب ويأخر. وجوب تكوية الصفوف يجب على الإمام طبعا عنده يتخاف وضع من الصف الجمعة قدم فلان تأخر صف الأخران الغبر هكذا مثلا بإيه يا رب العالم على الصفين ده الزمس رب العالم اليوم والأعمال بالنيات تدوب أبناء من الغبيين فكان مثلا أخذ إليكم هذا من غباوة هذا الرجل ومن ذكره ومن حقارة فكره لأن هذا الإيمان يفعل فعلا أمره به سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق أنا حق وأنت حق إحنا عبيد مين؟ عبيد الله فنحن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى ليس بمزاجنا وإنما نريد أن نكون عبادا حقيقيين لله عز وجل. وجود تكوية الصفوف يجب على الإمام أن لا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف وأن يأمره بذلك وأن يلبي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها. ده الصفوف الثانية. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إيه؟ من كمال الصلاة. ده حديث البخاري ومسلم. سووا صفوفكم سووا بدل من ايه؟ بمعنى الامر بالوقوف الكريمه يفيد الوجوب ما لم يفرقه صارت من الوجوب الا النذر. سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. طيب وعن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كما قال ذلك في مسلم. وعن نعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداع حتى راى انا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فراى رجلا بابيع صدره للصف فقال يا عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يا لو سوتوا صفوفكم ربنا يخالف بين وجوهكم أي وفي رواية يخالف بين قلوبكم أي حتى نجتمع على أتقى قلب رجل واحد من أسباب ذلك مساواة الصفوف. إذا أردنا أن نجتمع على قلب رجل واحد نسوى الصفوف واحد يقول يا إيه اللي دخل يقول ده كلام جد مش استنباط مننا ولا فاهم مننا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب جزاكم الله خيرا حياكم الله جل وعلا. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا تظهر الخروجات من الشيطان. الرسول قال عليه الصلاه والسلام ولا تظهر الخروجات من الشيطان. واحد متفلسف يقول ايه؟ يقول طب انا هفتح شويه الشيطان يقول داخل باب الليل. يا اخي الحاجه اللي الرسول يقول ايه؟ صدقني وما تعلقش عليه وما تتفلسفش حواليه. لا تتفلسف حولها ولا تتمنطق حولها وانما عليك ان تاخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق التام. طيب بارك الله فيك ولا هو الذي نفسي بيده الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. اذا رايت في الصف فرجه فعليك ان تتقدم لسد هذه الفرجه. ايوه لذلك انا عاوز اقول هنا ان الحركه في الصلاه في حركه واجبه حركه ايه؟ انا في مكان ما صليت الى غير القبله جاهلا منه فانا واحد من اهل المكان قال القبله خد يمينك جدا جدا خد يمين خد يمين خد يمين الحركه دي الحكم ايه؟ واجب. قال لو ان فيه فرزه الصف قدامي بدها تشد الحركه دي ايه؟ ما حد خلاف منهم من قال انها واجبه منهم من قال انها مستحبه فنقول انها ده مستحب ده وفي حركة محرمة في الصلاة من وين الحركة المفضلة؟ تفضل. إذا كانت ثلاث حركات ثلاث حاجة ويغير الخورة ويغير الخورة. إذا كل شيء ثلاث حركات، قول إذا اجتمع فيها ثلاث صفات. إذا اجتمع فيها ثلاث صفات، واحد كثيرة، اثنين متوالية، ثلاثة غير متوالية، ثلاث حركات دي غير صحيح عند السنة الشافعية، ثلاث غير صح. فالصح إيه؟ نقول قال إن الحركات تكون محرمة في الصلاة إذا اجتمع فيها ثلاث صفات. إيش هي؟ واحد كثيرة، اثنين متوالية، ثلاثة لغير الضرورة. هل فهمنا؟ يبقى إذا حركت الصلاة حركات أصلا ثلاث حركات دي كلام عند السنة الشافعية وهو كلام لا دليل عليه. كلام إيه؟ لا دليل عليه. لكن موجود في كتب العلم لكن لا دليل عليه. فلماذا تكون الحركة بالصلاة محرمة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير إيه؟ ضرورة. كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك أن أنا في طيبيا الحركة الواجبة والمحرمة والإيه؟ المستحبة. طيب الحركة المكروهة؟ تفضل. يعني أنا أقول عدل في ثيابه، ظبط في ضرايره، ظبط في الساعة، دي حركة إيه؟ مكروهة. يحدث ببدنه أو ثوبه. الحركة المكروهة هي التي يحدث المرء فيها ببدنه أو ثوبه بغير حاجة. يحدث ببدنه أو ثوبه بغير حاجة. طب إذا الصدر بياكلني أو دماغي بتاكلني، وحكيت دماغي مكروه؟ لا. ما أنت لو ما حكيتش هتفضل مشغول طول الصلاة، مش هتتدبر في الفاتحة ولا تقرأ الفاتحة القرآن، وممكن يكون في دماغك سامع حد. خدت ازاي؟ وهتشتغل عليك، لكن ده لو انت هرصيت هتسكن هتسكن. فاذا بارك الله فيك العبث بالثوب او بالبدن لغير حاجه جائز ولا تراك فيه. يبقى الحركه في الصلاه لها احكام اربعه. لم يذكر لي الاحكام الاربعه. الحكم وضد الحكم وضد كل لا قل ثاني وحرام اي لا. طيب دي بارك الله فيك حكم حركة. مين يقول لي الحكم ضده؟ قول يا مصر. بسم الله تمام كده. هذا يكون اخطر. ليه؟ عشان تبقى فاهم الواجب مقابله ايه؟ حرام. والمستحب مقابله ايه؟ مكروه. وحتى تستحضرها بسرعه وما تنساش منها حاجه. الواجب مقابل حرام، المستحب مقابله مكروه. واضح يا اخوانا؟ طب دي الحركات في الصلاه. طيب كيف هنا يقول عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاربوا بالاعناق فولد لنفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذاء. طيب كيف تصلى الصفوف؟ كيف تصلى الصفوف؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق من كبر ومن كبر صاحبه وقدمه بقدمه. قم يا أخي أنت قم. ارفع رجلك وارني او ارني بارك الله فيك كعبك. ايوه لا بس بالك انت مش متاكد كده. هو ليها العصر الاول ولا ايه؟ طلع من اتفضل اتفضل. الكعب هم العظمتان التي اتان في جنبي الكعب، وهو ما يسمى بمسمار الرجل، وهو ما يسمى بمسمار ايه؟ الرجل. طيب والجسم مرتب على الكعب يا اخوان. الجسم مرتب على ايه؟ على الكعب. الجسم مرتب على الكعب. فبارك الله فيك تحارب الكعب بالكعب. طيب اين منكبك يا ولدي؟ اين منكبك؟ هل تعرف منكبك؟ في اي ضغط الانف؟ في اي ضغط الانف؟ لسان؟ حذاء؟ فدار من سمك حمد بن سعد بن سمك الله يحفظ شيطانك محمد سعد يشاور على عقله انها يمكن جاعل المتع حط لك على المكان ايوه هو بيدين كلب الحمد فهمت؟ عرفت من كلب؟ لما ردت على الدروس الحمد لله وقلت كل ست شهور مره صرت تقول ان المنكر هو العقل اللهم اهديك حتى المنكر هو العقل لا المنكر هو هذا الرجل والعقل تحت بارك الله فيه طيب ظهور الشعر بحريات طبع الرسول عليه الصلاه والسلام فقال النعمان بن بشير رايت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه منذ 30 عاما لما بدأنا العمل بالناس هنا في القرية منذ 30 عام واحد من الذين نزلين عايزة الكعب في الكعب الناس بارك جدا الموضوع ده كل ما تحط كعب من كعب الجوار يوم بعد يجي حتى يقف الأصل جاية من شركة لا ينفعش ما دام بتفتح منك بيد رجلك ما بتفتحش رجلك خلاص لا يكلف الله نفسا ايه اما تقف بالمنظر الطبيعي ده دوله من دوله مسلمه كده ينفع ان دوله مسلمه في الارض خلاص وطبعا في الاول زمان الكلام ده من 30 سنه كل البلاد كانت مهبه في الشباب وفي الاخوه هي اللي انت بتقول انت عاوز تحط رجلك على رجلي يا عم لا يا عم انا بحبك وقبل ما بحبك بحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تعاون طبق كل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الحمد لله انتشر الخير من فضل الله عز وجل ليس في البلد المعينه بل في العالم كله وانا قلت لحضراتكم قبل كده في خواص المعتمد لما جئت من عمره ان العام الماضي كان ليله القدر 4.5 مليون السنه دي كان 6 مليون والله كان 6 مليون الاحصائيه 6 مليون 1.5 مليون الذنب مع ان ايه العمره غلط جدا والناس تقراه جنابه ومع فقر الناس وغلب الناس وغلاء المعيشة ذهب الناس إلى العمرة من شتى أقطاع الأرض بفضل الله عز وجل ولذلك تشعر أن الحرم في حاجة ماسة جدا جدا جدا أن يوسع حقيقة ده الناس والله كانوا صلوا على الجبال يعني شارع جبل الكعبة ده وشارع خالد بن الوليد أنا كنت ساكن في شارع جبل الكعبة المصلين وافروا الفندق اللي هو ساكن عنده وافروا الفندق شارع خالد بن الوليد مليان شارع خالد بن الوليد مليان شارع طويل جدا مليان بالناس مش المسجد يعني شوارع بعيدة عن المسجد الحرام متروسة متروسة تاني وأي واحد يقع على البلكونة لو لم نفسه لن يقع على الأرض فيقع على رؤوس القوم هذا الحكم لا على الناس والكلام ده يا اخوانا يعني ان دل على شيء فانما يدل ان الصحوه الاسلاميه في جميع بلدان العالم بفضل الله عز وجل في جميع بلدان العالم انا ماشي في المسجد النبوي كنت في درس الدكتور عبد الرزاق بن العلامه عبد المحسن بن حمد العلامه ايوه فوجدت شابا ياخذ ورائي يا فلان يا فلان قلت له نعم قال انت فلان قلت نعم حياك الله وسلم قلت كيف عرفت تسلم؟ انت منين؟ قال من اصغرنا قال انا رايتك اول امس على قناه الرحمه انت والشيخ مسلم قلت ما شاء الله تبارك الله فانظر بارك الله فيك هذا شاب من اصغرنا حتى فهذه القنوات وقناه المجد قناه الرحمه قناه الحكمه نشرت في الامه خيرا كثيرا وعرفت الامه على دعاتها ومشايخها بفضل الله عز وجل والشباب في الجامعات والمدارس والموظفون دخلوا في دين الله افواجا وعلموا انهم لا بد ان يقبلوا على مجالس العلم. روح يوم الخميس عن الشيخ عبد الحسان مسجد التوحيد تلقى الطبقين ما تنسيه بفضل الله عز وجل في درس الشيخ حسان احسن الله اليه واليه الدنيا والاخره والمناسبه دي الشيخ حسان يوم الجمعه القادمه في مسجد شلبانه بالمنزلة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في مسجد شلبان تعرف مسجد شلبان مسجد أوقاف وأنا الحمد لله درست فيه عدة محاضرات. والشرح الثاني انظر أتى اليوم الذي يدخل فيه أهل السنة مكابر الأطراف بل ويدعون من أهلها ومن القائمين على الأرض. وهذا من فضل الله. أي والله ونسأل الله أن يزيد علينا النعمة وأن يجعلنا من الشكارين الذكارين للواحد الحق رب العالمين. وأنا أنظر إلى الله حسين وما يبلغ من الثمن من أبواب القلب إن شاء الله غالبا في درس العقيدة في مادة التوحيد في الكلمة إن شاء الله. وأنت جاي كده تجيب لي مكان الأحفاد وأنت جاي. المادة الأربعين القادمة اللي هو بعد غد إن شاء الله تعالى درس العقيدة للعبد الصالح الله في مادة التوحيد للكلمة. درس العقيدة للناس مهم جدا جدا جدا. يا ما خرجت رحت المدرسة يا ما خرجت رحت الجامعة وما زلت إلى الآن تذهب كل يوم إلى دائرتك الوظيفية أي نعم. فاخرج إلى هذا الدرس من ذلك بنية طلب العلم. على الله أن يجعلني وإياك من المحرومين. أي نعم. وأنت قادم اصطحب من استطعت من إخوانك أو أصحابك أو زملائك وأنت قادم الدرس إن شاء الله تعالى. نرجو من الله القادم بعد غد في مجلس التوحيد إذا قدر الله البقاء واللقاء. صفوف الرجال والنساء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لأن شرها آخرها لأن دليل جاء متأخر. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصفون خلف الرجال. فالرجال المتكلم تقع أعينهم عليه منافسين نقاب اه لكن الله على اي حال فتنه والله المستعان. طيب اما نحن في هذه الايام لو وقفت المراه في الصف الاول لا باس. طب ليه؟ لان احنا لو نظرنا فكره في الصندره هل نرى النساء؟ لا نراهم. فان كان في الصف الاول لا حرج لاننا لا نراها. طيب وعن البراء ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. والحديث ده يبين فضل الصف الأول وميام الصفوف. يبين فضل إيه؟ الصف الأول وميام الصفوف. الصف يمين الصف له فضيلة والصف الأول له فضيلة. فاعرف على ذلك ولم تتمكن من ذلك إلا إذا فك الله فأتيت مبكرا. طيب ثم ماذا؟ وعنه رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قم عذابك يوم تبعت عبادك. رب قم عذابك يوم تبعت عبادك. رب قم عذابك يوم طلعت ايه؟ البلد. ايوه. طيب ثم ماذا؟ ثم لم يكونوا خلف الامام. طبعا الامام المسلم لا يلتفت للمصلين فورا لا. الامام ما يلتفتش للمامومين يقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام كما ردت يا ذا الجلال الخالق شهوه. ثم يلتفت من عرض يمينه الى الجنب اليمين وممكن احيانا يلتفت على شماله ورد هذا غير لكن اكثر الحالات الالتفات على اليمين. ولا ينبغي لاحد من المصلين ان يقوم فينصرف حتى يقبل الامام بوجهه تجاه المصلين. هل دي مجديه دي؟ لا اقولها تاني. الامام ما يلتفتش الا ما يستقبل لك مره ثلاثه ويقول هو ما انت السلام وانت سلام وهو انت الذي يرضى الله. عايزين طيب الجماعه اللي هو الامام ما يقوموش يروحوا ولا يقوموا يصلوا السنه ولا يقوموا يقولوا حاجه الا لما الامام يلتفت بوجهه اليه. فهمان؟ طبعا مجرد ما الامام يسلم في ناس كتير جدا تاخد بعضها وتوقع وراها تمشي لانه لا يزال غالب ولا يزال ولا يزال الا وراها رفض الا وراها رفض. فهذا ينبغي ان يعلم وان ينشر بين المؤمنين. ماذا يجوز للمؤمنين لو فرضوا يا استاذ نادر؟ نعم. بعدما يقبل الإمام بوجهه إلى المصلين. بعدما يقبل الإمام بوجهه إلى المصلين. هذا السؤال الثاني. متى يجوز للمأمومين أن ينصرفوا؟ ماذا يقول الأستاذ؟ الأستاذ أيضا. بعدما يقبل الإمام بوجهه سؤال بقى ثانية. متى يلتفت الإمام للمصلي؟ تفضل. أحسن. بعدما يستغفر ثلاثا يقول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل الزماني. طيب بارك الله فيك. من يقوم خلف الإمام؟ من يقف خلف الإمام؟ عن أن يقول الأوزار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبين منكم كل الأحلام والنهى ثم الذين يدونهم ليبين منكم الأحلام والنهى. الأحلام والنهى أي أصحاب يقول الذين بلغوا سن التكليف. الأحلام والنهى أصحاب يقول الذين بلغوا سن التكليف ويكون من أقرب الناس. طيب نقول من أقرب الناس قبل خلاص عشان لو الإمام طلع عليه يعني لا نقض وضوءه هيخرج من الصلاة مستخلف واحد من قبل. فعشان يستخلف واحد لابد أن يكون ممن يعني يستطيع أن يقوم بالمسلمين وعنده شيء من الفقه. قال ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين منكم كل الأحلام والنهى أي أصحاب العقول الذين بلغوا سن التكليف وعندهم شيء من الفقه ليتمكنوا من استخلاف الإمام. الله تعالى أعلم. ماشي يا محمود؟ طيب. فطلع قلم. قال يا فندم كراهة القط بين التوالد. ده اسمه ايه؟ عمود. العمود اسمه سارية. اسمه عمود أو سارية. هناك قرارة الخط للسرد يعني أن يخط المصلون بين السرد مكروه إلا أن يكون المبني مدروسا وهم مضطرون إلى ذلك فالضرورة تبقى الناس أي محظور. لكن إذا كان هناك تعب فعليهم أن يتفادوا الاصطفاء بين التوالي. ابن الدليل عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نخط بين التوالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرض عنها فردا. نقرض عنها ايه؟ فردا. أيضا هذا الحديث ثابت عند الجماهير والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. طيب وبارك الله فيه عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسلم. ما المقصود بالبيت؟ أحسن. المقصود بالبيت الكعبة. أي نعم بيت الله العتيق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت رسالة من غيره. ما لقبه؟ تفضل. الحفظ بن حفظ النعمة. طيب وعثمان بن طلحة. فعرضوا بقى عائلة طلحة من عائلة عثمان بن طلحة ما زالوا مفتاح الكعبة في معهم إلى الآن. القبيلة يتسلسل المفتاح معهم إلى الآن. نبي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللحظة. طيب. ها؟ بلع بن كعب. وعثمان بن طلحة رضي الله عنه فأقال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أجله. فسألت بلال الأئمة ثم قال بين العمودين المقدمين والحديث المخالف. وفي هذا القدر كفاية حتى نتشرف بلقاء حضراتكم في الدرس القادم إن شاء الله ابتداء من الأعذار في فك الجماعة. ابتداء من الأعذار في فك الجماعة إن شاء الله نبدأ الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.